إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى هي للنفوس تطهير وزكاة، واعلموا أن التقوى هي للنفوس تطهير وزكاة، وللأبدان صفاء وبهاء، والتقوى هي سبيل النجاة. عباد الله، عباد الله، الله، الله اسم من أسماء الخالق الرب الملك تبارك وتعالى. الله اسم علم خاص به جل وعلا، فلا يتسمى به أحد، ولم يتسمى به أحد، ولن يتسمى به أحد. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، الله علم عليه جل في علاه، هو الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنعوت بالعظمة والجبروت والكبرياء تعالى سبحانه. الله اسم له جل في علاه ودلائل، الله اسم له جل في علاه ودلائل معانيه عظيمة جليلة. الله اسم ولفظ الجلالة الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن ذلك اسمه الإله الذي يدل على معاني عظيمة جليلة فيها الشعور القلبي وفيها التعلق بالله تبارك وتعالى. يقول أهل اللغة: أصل آلهة من آلهة الفصيل وهو ابن الناقة يأله ألها، والمراد أن ابن الناقة يحن شوقا إلى أمه لما يفصل عنها ليفطم عن الرضاع، فإذا طال به الأمد وأخذه الشوق والحنين إليها ناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء، فيقال أله الفصيل. وذكر كذلك في أله أنه من الوله يقال ولها، وهو ما يقع للنفس من شدة المحبة أو شدة الحزن، ويقال أله يأله إذا تحير، وأله يأله إذا لجأ للشيء، وأله يأله إذا تعبد وتذلل وأذعن وخضع، والحاصل أن هذه المادة عباد الله تراها تدور بين معاني قلبية ترجع في مجملها إلى التعلق بالله عز وجل، إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب. ولذلك فهذه الكلمة التي يقولها المسلم لا إله إلا الله تضمنت اسم الإله واسم الله، فيها التعبير عما يجده الواقع المسلم في قلبه من التعلق بربه، فلا محبوب له إلا الله، ولا مرهوب إلا هو سبحانه، ولا مرهوب إلا هو سبحانه. لا يمنع عليك عمارة قلبك إلا قصده جل في علاه. حالك كما ذكر في حال فصيل، فأنت تقول هذه الكلمة تقر شاهدا على نفسك وعلى قلبك أنه لا تتعلق أو لا تتعلق إلا بالله عز وجل رغبة ورهبة وشوقا ومحبة وتعظيما. وهذه الشهادة عباد الله شهادة عظيمة لا يعلم مصداقها أو مصداق ما فيها من الصدق إلا الله عز وجل، ثم من يشهد بها على نفسه ولنفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الإله الذي هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. فالمحبة إلى أن قال: فالمحبة حقيقة العبودية. والذي أقصده من المعاني هذه عباد الله الإقرار لله عز وجل ربا إلها معبودا بحق. الذي أقصد من هذه المعاني التي يجدها الواحد في قلبه هو التعظيم. والله جل وعلا كما قال: وهو العلي العظيم. قال جل في علاه في قول نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعظمون الله حق عظمته. وقال ابن كثير رحمه الله: أي لا تخافون من بأسه ونقمته. أيها المؤمنون، إنه الله، إنه تعظيم الله أمر عظيم وأمر جلل، وإن مما نغفل عنه في أنفسنا وأهلينا الغفلة عن تعظيم الله عز وجل، الغفلة عن إحياء هذه العظمة في النفوس والقلوب. ومن أهم ذلك مما نغفل عنه هو الغفلة عن تعظيم الله عز وجل في نفوس الصغار من الصبيان والشباب ذكورا وإناثا. عباد الله، لقد عني الأنبياء والرسل في دعوتهم بتوحيد الله وتعظيمه جل في علاه وتعظيم شأنه، أفردوه بالعبادة جهرا وسرا، وحذروا من الشرك وأنواعه، وأنذروا وتوعدوا من أشرك بالله عز وجل ومات على ذلك بالعذاب الأليم. ولنا برسولنا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة التامة، فلقد عظم غاية التعظيم ومزايا سيرته عنايته بشأن الصغار والناشئة عناية تامة، سواء من الذكور أو الإناث. فكان عليه الصلاة والسلام يغرس في نفوسهم تعظيم الله تعالى، وسيرته صلى الله عليه وسلم على ذلك شاهدة، وشواهد الأحاديث لذلك مؤكدة. وهذه نماذج منها وقبس من معانيها، نترشف منها ذوقا للإيمان ونجد بها حلاوة في الكلام تدل على تعظيم الملك الديان تبارك وتعالى. ها هو صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس لم يبلغ الاحتلام بعد، أي لم يجاوز بعد السن 13، يوصيه وصية عظيمة منها التعظيم لله تعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. بداية الحديث لفت وجلب للاستماع والإرصاد والانتباه والاهتمام، يا غلام فيه حنية وعطف ولين، ثم اهتمام: إني أعلمك كلمات. ولو جئنا لتفصيل الحديث ومدلولاته لأخذ منا هذا الشرح مجالس ومجالس، وإنما الذي نريد الإشارة إلى المعنى الذي قصد، ألا وهو غرس التعظيم لله بالنفوس. يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الإمام الترمذي. وفي رواية أخرى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فضل رحمك الله إلى هذه الوصية العظيمة الجليلة التي تضمنت الدلالة على الخير نصا وتضمنا ولزوما، وفيها الوصاية أو الوصية بحفظ الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن حفظ الله حفظه الله، الجزاء من جنس العمل. يحفظك الله إذا حفظته في جوارحك وحواسك وفي كل شأنك، فلا شك أن لا يفعل أنه لا يفعل هذا، وهو السعي في أن يحفظ ربه سبحانه وتعالى، إلا من كان معظما لله عز وجل مؤديا لحقه تبارك وتعالى. ثم تعظيم الله في القلوب بالقبول لقضائه وقدره، فالأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنها معان عظيمة غاية في تعليم تعظيم الله سبحانه وتعالى في النفوس، معان عظيمة جليلة لو أنا تدبرناها قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ولم يجاوز 13 من عمره. هذه هي التربية وهذا هو التعليم، كما قال جل وعلا: يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وها هو صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أصغر من ابن عباس، الحسن ابن علي رضي الله عنهما. لما توفي صلى الله عليه وسلم كان في نحو 7 من عمره، ولادته سنة 3 من الهجرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الذكر، فما أشد حرصه صلى الله عليه وسلم، ما أشد هذا الحرص على أن يعلم الصبي الصلاة، بل ويحرص عليه على أن يصلي الوتر، بل وأن يقول قنوت الوتر ويدعو به، بل ويحفظه له ويعلمه إياه. قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت. ولد ابن سبع يدعو الله ويرجو منه الهداية. أي قلب، أي تعظيم يقع في قلب هذا الولد وهو يتضرع إلى الله في صلاة الوتر، وإنما تكون ليلا. هذا إشارة إلى أن يستحضر الولد تعظيم الله وأنه على كل شيء قدير. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واشر شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أنت العظيم القوي القدير الجبار المتكبر الذي يقضي، الذي تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يهل من والدت. تباركت ربنا وتعاليت، تقدست وترفعت سبحانه وتعالى، معان عظيمة تغرس وتغرس وتبحث على القلب فتكون لها آثار عظيمة جليلة. فلا يزال مثل هذا الشاب يرقى ويرقى إلى المعالي. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في أحدهما: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين. قاله صلى الله عليه وسلم في أحد الحسنين. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل. من أبوهما؟ إبراهيم. كان يعوذ إسماعيل وإسحاق فيقول ماذا؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. فالتعويذ والتعوذ واللجوء إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويربي في نفوسهما وفي قلوبهما تعظيم الله تبارك وتعالى. وترك لنا هذه سيرة عطرة وقدوة حسنة نأتسي به فيها صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون تعظيم الرب في قلوبنا، في قلوبنا كبارا وصغارا. ومن ذلك هذا الذي قصد، ألا وهو الحرص على غرسه في قلوب السبية وفي قلوب الغلمان والشباب ذكورا وإناثا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعظمه تعظيما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى واقتفى. وبعد، عباد الله، إن من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله عز وجل في النفوس حتى نفوس الصغار ما رواه البخاري، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ بن ربيع بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي حين بني علي، أي ليلة عرسها، فجلس على فراشي مجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. جاء جويريات بنات صغيرات جعلن يغنين، وهذا يوم عرس يشرع فيه مثل ذلك. فكان مما يذكرنه آباء الربيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها ممن حضر بدرا، فيذكرن من محاسن أولئك، يقال من محاسن أولئك: إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وفي رواية عند الطبراني من حديث عائشة بإسناد حسن قال فيها الحافظ ابن حجر: قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا تعظيم الله بالنفوس سبحانه وتعالى: لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. قال أيضا سبحانه وتعالى بحق نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يعلم الغيب أحد، وهذا حق الله، وصرفه له وتخصيصه به من تمام تعظيمه. فلم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن كان يوم عرس وليلة عرس ودخلة وفرح وابتهاج وجويريات صغيرات يغنين أن يعلمهن الحق ويعظم الله تبارك وتعالى في نفوس هذه الجويريات. وانظروا رحمكم الله، إنه لمن العجب العجاب ما بحثنا في مسألة من مسائل الشرع، وما تركت موضوعا وبحثت في آياته وأحاديثه إلا ونجد في مشكات هذا الدين ما يتعلق إشارة إلى جانب الرجال وإلى جانب النساء. فها نحن نبحث فيما تركه صلى الله عليه وسلم في تعظيم الصغار، فإذ بنا نجد أن في سيرته مآثر مع الولدان ومآثر حتى مع الجويريات. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا تعظيم الله بالنفوس. فهذا إذا رسخ هذا التعظيم في الصغار فإنه يرسخ في قلوبهم الإحسان، عبادة الإحسان، مراقبة الله، وأنه يراه ويبصره ويعلم سره وعلانيته ويعلم نجواه. ثم كلما تقدم بالصبي أو البنت العمر ازداد هذا الرسوخ في النفس، وقوي تهذيب النفس واستقامة الأمر، إلى أن يصير إلى على غاية من خوف الله عز وجل وتعظيمه. ومن تعظيم الله عز وجل في النفوس أيضا عباد الله تعليمهم عبادته سبحانه وتعالى، وتحذيرهم من الشرك، والتحذير من الضلال، من ضلال السحر والسحرة والكهانة والدجل ونحو ذلك من الأمور المحرمة، وأنها من الشرك والكفر بالله عز وجل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال جل وعلا: ولا يفلح الساحرون. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي لفظ: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الله عز وجل في القلوب أيضا بيان افتقار العبد لله عز وجل، وأنه محتاج إلى الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن تعظيم الله عز وجل في القلوب أن نضرب للصبية الأمثلة في حاجة الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن نشير إليهم إلى ما نراه يوم الجمعة من توجه جموع الناس إلى المساجد للصلاة والتقرب إلى الله مما يدل على حاجتهم لله وافتقارهم لله. وأما ذاك المشهد العظيم يوم الحج الأكبر حيث يجتمع فيه الآلاف بل الملايين يتوجهون في يوم واحد إلى قبلة واحدة ورب واحد في لباس واحد، شعارهم واحد ومقصدهم واحد وغايتهم واحدة، الدعاء والتضرع والتوجه إلى الله، بيان ظاهر شاف كاف على أن العبد مفتقر إلى الله عز وجل. ومن تعظيم الله عز وجل في النفوس أن نربط القلوب في الآيات الكونية بالله عز وجل. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان أو قال لا ينخسفان لموت أحد من الناس، وإنما يخوف الله بهما من شاء من عباده. قال العلماء: للكسوف والزلازل والبراكين والحوادث غيرها أسباب لا شك ولا ريب حسية من تحرك وتصدع وغير ذلك، ولكن هذا لا يتعارض مع ربط ذلك بالأسباب المعنوية، وهي بتقدير الله سبحانه وتعالى مما يبعث القلوب على تعظيم الله. ومن تعظيم الله تحبيبه للصبية أيضا. قال أبو الدرداء: حبب الله إلى الناس. ومن تعظيم الله عز وجل ربط النعم به سبحانه وتعالى، ومن ذلك تعليم الأولاد دعاء بداية الأكل ونهايته ودعاء لبس الثوب ولبس الثوب الجديد وغير ذلك من الأدعية التي فيها ربط القلوب بالله عز وجل فيما يقع من النعم والسرائر. ومن تعظيم الله عز وجل في قلوبهم أن نحرص على تعليمهم القرآن سماعا وحفظا قراءة وشرحا وفهما وعملا به سبحانه به ودعوة إليه وإلى ما تضمنه من المعاني. ومن التعظيم كذلك الحرص على تعظيم الله في القلوب، وأنه هو الله القوي العظيم العزيز القهار المتكبر الجبار سبحانه وتعالى. ولذلك مما يجب أن نربيهم عليه ألا نخوفهم بأمور خيالية، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: لا يهم هامة ولا صفر ولا غول ولا غول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الشبح الذي يخيل للناس وأنه يتلون بألوان إلى غير ذلك. لا يجوز أن نربي قلوب الصبية على غوره، وإنما نربي القلوب على تعظيم الله عز وجل، فإذا عظمت الله تبارك وتعالى تلاشى كل شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون في أنفسنا وفي أبنائنا على حسن حصين، كما جاء بيان ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمام ذلك تحفيظهم الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار التي تتناسب مع أزمنة وأمكنة وحوادث، ويكونون بذلك في حصن حصين كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين، ونسأله تعالى أن يجعل كيد أعداء المسلمين في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، ونسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم ويجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، وأن يرفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.